أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت الشفاعة يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله به من التفضيل والتشريف، إلى آخر ما ذكر رحمه الله الحافظ ابن كثير. ذكر هذه الشفاعة وفصل فيها، وذكر أيضا شفاعات أخرى، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. نعود إلى أول كلامه رحمه الله. هنا الحافظ ابن كثير أيها الإخوة شرع في بيان القسم الأول من الخصائص التي بينها قبل ذلك، وهذا القسم هو ما اختص به عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. فذكر أولا حديث جابر، ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهذا صريح أن هذه الخمس خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء. لماذا؟ لأنه قال لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فلم يعط أي نبي من الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعط شيء من هذه الأمور الخمس. فأخذ رحمه الله الآن يبين هذه الخمس واحدة واحدة. أولا قال فقوله نصرت بالرعب مسيرة شهر، قيل كان إذا هم بغزو قوم أرهب منه قبل أن يقدم عليهم بشهر، يعني إذا هم بمقابلة أحد من أعدائه عليه الصلاة والسلام ألقى الله في قلوبهم الرعب قبل أن يقدم عليهم بشهر، يعني يبدأ الخوف ينتاب قلوبهم والقلق يشغل نفوسهم. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام نصبت بالرعب مسيرة شهر. ثم أورد رحمه الله أمرا قد يستشكل، وهو أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن عيسى إذا نزل آخر الزمان جاء في الحديث أنه لا يدرك نفسه كافرا إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره. فهل هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب؟ يعني كأن الذي يسمع هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يقول إذن عيسى اشترك في هذه الميزة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الخصيصة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا بيّن الحافظ الكثير رحمه الله بيانا شافيا أن هذا الذي ذكر في شأن عيسى لا يخلو من حالتين. ما هما؟ الحالة الأولى قال فإن كان ذلك صفة له لم تزل من قبل أن يرفع فليست نظير هذا. يعني إذا هذا ثابت لعيسى، إذا كان هذا ثابتا لعيسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يرفع، فإنه يقال فيه إنه نوع آخر وباب غير هذا الباب، غير باب نصرت بالرعب، وهو أن نفسه بإذن الله عز وجل إذا بلغ الكافر مات في مكانه. الحالة الثانية قال وإلا فهو بعد نزوله إلى الأرض أحد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يحكم بشرع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يوحى إليه بخلافها، والله تعالى أعلم. قال إن كان شيئا يحصل لعيسى فيما بعد عندما ينزل في آخر الزمان فإنه في حين نزوله في آخر الزمان باعتباره واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس باعتباره نبي مستقل له شريعة مستقلة. ولذلك لا يحكم بالإنجيل عيسى عليه السلام، إذا نزل لا يحكم بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر خصيصة أخرى، قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فمعنى ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: إن من كان قبلنا كانوا لا يصلون في مساكنهم، وإنما كانوا يصلون في كنائسهم. يعني كان الذين قبلنا لهم أماكن مخصصة، أو للصلاة أماكن مخصصة يصلى فيها، وهي أماكن العبادة. ومطلوب من كل مصل إذا جاء وقت الصلاة أن تكون صلاته في مكان العبادة. أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا الحديث الذي جاء في المسند إسناده جيد وقوي، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، وهو يوضح معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني إذا أدركت الواحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة في سفر أو في طريق نحو ذلك فإنه يصلي. أما حيث ينادى بالصلاة ويسمع المرء النداء فإنه يجب عليه أن يجيب النداء. ومن سمع النداء فلم يجب في المساجد التي دعي إلى الصلاة فيها فهو على خطر، إلا إذا كان له عذر، وقد جاء في الحديث: فلا صلاة له إلا من عذر. وهذه من النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هذه الأمة، إنسان يسمع النداء وهو في الطريق فيقف يصلي في أي مكان، أو تجب عليه الصلاة ولا يسمع نداء في مسجد قريب، إنما تجب عليه الصلاة في سفر وفي طريق أو في فلاه أو في صحراء، فإنه يقف فيصلي في أي مكان. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني به التيمم. يعني لو أنه لم يجد الماء في مكان خال وبحث عن الماء ولم يجده وخشي فوات الصلاة فإنه يتيمم. الأرض جعلت صعيدا طيبا، فلذلك قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا، يعني أصلي في أي موضع أدركتني فيه الصلاة. وجعلت لي الأرض طهورا، أيضا إذا لم أجد الماء أتيمم وأصلي. قال: فإنه لم يكن في أمة قبلنا، يعني هذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإنما شرع له صلى الله عليه وسلم ولأمته، شرع هذا الأمر وهذه الخصائص توسعة ورحمة وتخفيفا، أو هذه الخصيصة شرعت تخفيفا ورحمة وتوسعة، فلله عز وجل الحمد أولا وآخرا، وله جل وعلا الشكر والثناء الحسن ظاهرا وباطنا. ثم قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم، فكان من قبله إذا غنموا شيئا أخرجوا منه قسما فوضعوه ناحية فتنزل نار من السماء فتحرقه. هذا الذي كان في الأمم السابقة. أما محمد صلى الله عليه وسلم فأحلت له عليه الصلاة والسلام الغنائم. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك الشفاعة: وأعطيت الشفاعة. قال: وأعطيت الشفاعة، كما في حديث جابر المتقدم. وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم من الرسل، ويريد بذلك المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون عليه، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم من الرسل، وذلك لما خص الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفضل والتشريف والتكريم. وسيأتي الحديث في مجلس قادم عن الشفاعة بخصوصها لطول الكلام فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يوفقنا جميعا والمسلمين لحسن اتباع نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا بشفاعته، وأن يريدنا حوضه عليه الصلاة والسلام، وأن يجنبنا كل مخالفة تحول بيننا وبين هذا الفضل العظيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.